الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنختتم إن شاء الله هذه الليلة الكتابين، كتاب تطهير الجنان والأركان من أدران الشرك والكفران للشيخ بن حجر آل بوطامي، وكتاب وصية الباجي لابنيه رحمهم الله تعالى جميعا. ويعني ربما نختصر ونعلق تعليقات خفيفة هذه الليلة حتى نختم هذين الكتابين مع تنبيهات مهمة في هذه الأيام. نعم. حلة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى عن الباجي رحمه الله تعالى في وصيته لولديه: وعليكما بطاعة من ولاه الله أمركما فيما لا معصية فيه لله تعالى، فإن طاعته من أفضل ما تتمسكان به وتعتصمان به ممن عاداكما وإياكما والتعريض للخلاف لهم والقيام عليهم، فإن هذا فيه العطب العاجل والخزي الآجل. ولو ظفرتما في خلافكما ونفذتما فيما حاولتما لكان ذلك سبب هلاككما لما تكتسبانه من المآثم وتحدثان على الناس من الحوادث والعظائم. ثم من سعيتما له ووثقتما به لا يقدم شيئا على إهلاككما والراحة منكما، فإنه لا يأمن من أن تحدثا عليه ما أحدثتما له وتنهضان بغيره كما نهضتما به. فالتزم الطاعة وملازمة الجماعة، فإن السلطان الجائر الظالم أرفق بالناس من الفتنة وانطلاق الأيدي والألسنة، فإن السلطان الجائر الظالم أرفق بالناس من الفتنة وانطلاق الأيدي والألسنة والألسنة. فإن رابكما أمر ممن ولي عليكما أو وصلت منه أذية إليكما فاصبرا وانقبضا وتحيلا لصرف ذلك عنكما بالاستنزال والاحتمال والإجمال، وإلا فاخرجا عن بلده إلى أن تصلح لكما جهته وتعود إلى الإحسان إليكما نيته. وإياكما وكثرة التظلم منه والتعرض لذكره بقبيح يؤثر عنه، فإن ذلك لا يزيده إلا حنقا وبوطة فيكما ورضا بفرادي بكما. وابدأ بعد سد هذه الأبواب عنكما بترك منافسة من نافسكما ومطالبة من طالبكما، فإنه قد يبدأ بهذه المعاني من يعتقد أنه لا يتوصل منها إلى محظور ولا يتشبث منها بمكروه، ثم يفضي الأمر إلى ما لا يريده ولا يعتمده من مخالفة الرئيس الذي يقهر من ناوأه ويغلب من غالبه وعاداه. وإن رأيتما أحدا قد خالف من ولي عليه أو قام على من أسند أمره إليه فلا ترضيا فعله وانقبضا منه، وأغلق على أنفسكم الأبواب واقطعا بينكما وبينه الأسباب حتى تنجلي الفتنة وتنقضي المحنة. قال رحمه الله تعالى: واجتنبا صحبة السلطان ما استطعتما وتحريا البعد منه ما أمكنكما، فإن البعد منه أفضل من العز بالقرب منه، فإن صاحب السلطان خائف لا يأمن وخائن لا يؤمن ومسيء إن أحسن يخاف منه ويخاف بسببه، ويتهم الناس من أجله إن قرب فتن وإن أبعد أحزن، يحسدك الصديق على رضاه إذا رضي، ويتبرأ منك ولدك ووالدك إذا سخط، ويكثر لائموك إن منع ويقل شاكروك إذا شبع، فهذه حال السلامة معه ولا سبيل إلى السلامة ممن يأتي بعده. فإن امتحن أحدكم بصحبته أو دعته إلى ذلك ضرورة فليتقلل من المال والحال، ولا يغتب عنده أحدا، ولا يطالب عنده بشرا، ولا يعصي له في المعروف أمرا، ولا يستنزل إلى معصية الله تعالى، فإنه يطلبه بمثلها ويصير عنده من أهلها، وإن حظي عنده بمثلها في الظاهر فإن نفسه تمقت في الباطن. ولا يرغب أحدكما في أن يكون أرفع الناس درجة وأتمهم جاها وأعلاهم منزلة، فإن تلك حال لا يسلم صاحبها ودرجة لا يثبت من احتلها. وأسلم الطبقات الطبقة المتوسطة، لا تهتضم من دعة ولا ترمق من رفعة. ومن عيب الدرجات العليا أن صاحبها لا يرجو المزيد ولكنه يخاف النقص، والدرجة الوسطى يرجو الازدياد، وبينها وبين المخاوف حجاب، فاجعلا بين أيديكما درجة يشتغل بها الحسود عنكما ويرجوها الصديق لكما، ولا يطلب أحدكما ولاية فإن طلبها شين وتركها لمن دعي إليها زين، فمن امتحن بها منكما فلتكن حاله في نفسه أرفع من أن تحدث فيه بأوا أو يبدي بها زهوا، وليعلم أن الولاية لا تزيده رفعة ولكنها فتنة ومحنة، وأنه معرض لأحد أمرين: إما أن يعزل فيعود إلى حالته، أو يسيء استدامة ولايته فيقبح ذكره ويثقل وزره وإن استوت عنده ولايته وعزله كان جديرا أن يستديم العمل فيبلغ الأمل، أو يعزل لإحسانه فلا يحط ذلك من مكانه. وأقلا ممازحة الإخوان وملابستهم والمتابعة في الاسترسال معهم، فإن الأعداء أكثر ممن هذه صفته، وقل من يعاديك ممن لا يعرفك ولا تعرفه. قال: نعم، هذه المسألة مرتبط بعضها ببعض، تتعلق بطاعة ولي الأمر، وقد تقدم تفصيل ذلك، ولا حديث في ذلك قد استمعنا إليها مفصلة، والتي على رأسها قبل الأحاديث قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وقد فصلنا ذلك في درس قريب، وطاعته في حدود طاعة الله، أما إن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن عدم طاعته في المعصية لا تبطل سائر حقوقه ولا توجب الخروج عليه، كما أنه إذا أمر بأمر مباح يتحول إلى وجوب، فينبغي للمسلمين أن يرعوا ذلك، وعليك أن تخذل عنه، أن تنصح له فيما بينك وبينه وفق المعايير الشرعية، وأن لا تقبل أولئك الذين يتكلمون فيه علنا، والذين يجرحون ويشرحون ويشهرون على المنابر، فإن هذا من طبع الخوارج ومن طبع المنافقين ومن طبع أصحاب اللبرلة والعلمنة، فاحذر من هذه الطباع كلها فإنها رديئة. ثم إنه إن تيسر لك أن تناصحه فانصحه بالطرق الشرعية المعروفة التي سبق تفصيلها، ثم لا تفرط في صحبته، بل ابتعد ما وجدت إلى ذلك سبيلا، وإن صحبته فكن على حذر وتناصحه فيما بينك وبينه، وتجتهد في النصح له وفي تقديم النصح بعد النصح له وفق الضوابط الشرعية المعروفة. ثم عليك يا عبد الله أن تجتهد في خاصة نفسك، وأن تعتزل إذا وجدت الفتن، وإذا لم تستطع أن تنصح فعليك بخويصة نفسك، واعتزل تلك الفتن كلها كما فعل الصحابة كثير من الصحابة يوم أن انتشرت الفتن في القرن الأول الهجري. فاجتهد في ذلك يا عبد الله، واجتهد فيما يقربك إلى الله، وإن وجدت أحدا ينافسك فابتعد عن المنافسة، وإياك وطلب الرئاسة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة لن تعانى عليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة فإن الله عز وجل سيعينك عليها، وغالبا نهايتها ندامة وسآمة، فابتعد عنها واكتفي بالكفاف، واجتهد فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، وإياك أن تهين السلطان، فإن السلطان ظل الله في أرضه فلا تهنه، واجتهد، فالسلطان ظل الله في أرضه، فمن أهانه أهانه الله، ومن أكرمه أو وقره أكرمه الله. فضل صلى الله إليكم. سؤال عارض. نعم. إن الملوك لا يحكمون على الوراء، نعم، وعلى الملوك لا تحكم الأمراء. نعم. إمام أحمد رحمه الله يقول: لم يكن أحد من التابعين كلامه حجة عندنا إلا ما كان من عمر بن عبد العزيز، فإنه لا يصدر عن أمر حتى يشاور فقهاء المدينة السبعة. الله أكبر. البعد عن السلطان، وهذا أليس هذا من منهج السلف؟ البعد عن السلطان بإطلاق هذا ليس من منهج السلف، بل القرب منه متعين إذا تطلب الأمر ذلك، ولكن المقصود الاحتكاك الذي قد يوقعك في أمور تحرجك، لكن عليك أن تكون قريبا منه بالنصح والتسديد والدعاء والجد والاجتهاد في ذلك. بل إن يروى عن الإمام الزهري أنه يعني حتى من جهة الأعطيات إذا لم تكن فتنة يرى أنها أحل من أعطيات غيرهم، فإذا احتاج المرء إليها. فالمقصود بكلام المصنف لا يحمل على إطلاقه من البعد عن السلطان، بالعكس الواجب هو القرب منه إذا اقتضى الأمر ذلك، والبعد إذا استدعى الأمر ذلك، بحيث إنك لا تستطيع أن تغير شيئا أو أن الأمر يعني مدلهم غامض أو أن فيه فتنا، هنا ابتعد واجتنب. أما في الأمور الأوقات العادية فاقرب منه وانصح له وسدده واجتهد في تسديده والدعاء له. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وإياكما والاستكثار من الدنيا وحطامها، وعليكما بالتوسط فيها والكفاف الصالح الوافر منها، فإن الجمع لها والاستكثار منها مع ما فيه من الشغل بها والشغب بالنظر فيها يصرف وجوه الحسد إلى صاحبها والطمع إلى جامعها والحنق على المنفرد بها. فالسلطان يتمنى أن تزل زلة يتسبب بها إلى أخذ ما عظم في نفسه من ماله، والفاسق مرصد لخيانته واغتياله، والصالح ذام له على استكثاره منه واحتفاله، يخاف عليه صديقه وحميمه ويبغضه من أجل أخوه شقيقه، إن منعه لم يعدم لائما، وإن بذله لم يجد راضيا. ومن رزق منكما مالا فلا يجعل في الأصول إلا أقله، فإن شغبها طويل وصاحبها ذليل، وليست بمال على الحقيقة، إن تغلب على الجهة عدو حال بينه وبينها، وإن احتاج إلى الانتقال عنها تركها أو ترك أكثرها. ومن احتاج منكما فليجمل في الطلب، فإنه لا يفوته ما قدر له ولا يدرك ما لم يقدر له. قال: وقد ذكر الله تعالى ما وعظ به العبد الصالح ابنه في مثل هذا، فقال سبحانه: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. قال رحمه الله: فهذا الذي يجب أن تمتثله وتلتزمه ولا تتركاه لعرض ولا لوجه طمع، فربما عرض وجه أمر يروق فيستزل عن الحقائق بغير تحقيق، وآخره يظهر من سوء العاقبة ما يوجب الندم حيث لا ينفع ويتمنى له التلافي فلا يمكن. فإن فقدتما وصيتي هذه ونسيتما معناها فعليكما بما ذكر الله تعالى في وصية لقمان لابنه، فإن فيها جماع الخير، وهي: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال رحمه الله: وإني لأوصيكما وأعلم أني لن أغني عنكما من الله شيئا، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون وهو حسبنا ونعم الوكيل. ختم هذه الوصية ببيان أهمية التقلل من الدنيا وعدم التنافس فيها مع أصحابها، والله عز وجل قد ذم الذين يتنافسون فيها: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. اعلموا أنما هذه الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. ويقول تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فأوصيكم ونفسي بالجد والاجتهاد بتنفيذ مثل هذه الوصية العظيمة لمثل هذا الشيخ، وقرؤوها واقتنوا هذا الكتاب ورددوها، فإنها شاملة وجامعة وفاضلة، وفيها وصايا جمة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نسأل الله أن يغفر للشيخ الباجي وابنيه وسائر المسلمين وكل من أفاد المسلمين بمثل هذه الوصايا. وقد تم الفراغ من وصية الباجي لولديه في شهر في العشرين من شهر رمضان سنة 34 و400 ألف للهجرة النبوية، وذلك بالمسجد النبوي الشريف قبيل صلاة العشاء.